بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة التاسعة بعنوان الطاعة مع الإدلاء والمنة ما أضعفها. هذه العتبة هي عكس العتبة الثامنة، ومعنى هذه العتبة أن العبد مع سيده إذا كان العبد مخلصا لسيده، معترفا له، متذللا له، خاضعا له، يرى أنه هو ولي نعمته وهو القائم على شؤونه، فإنه إذا أدى ما يطلبه منه السيد لكن مع إدلاء، يعني مع استكبار، مع منة، يرى أن المنة له للعبد، ويرى أن هذا ما هو حق كامل للسيد، وإنما أنا أعطيت السيد حقه وزيادة على حقه. يعني إذا أدى الطاعة للسيد بهذا الشعور، فإن الطاعة في هذه الحالة تكون في أضعف حالاتها، ولا تقع عند السيد الموقع الحسن، وسيبغضها السيد، وقد لا يقبلها حتى إذا كان السيد عزيزا كريما، فإنه لا يقبل الطاعة من هذه النفسية التي فيها نوع من التكبر وفيها نوع من الاستعلاء، ما دام أن العبد يؤديها بهذا الشعور. ولاحظوا، مع أن العبد هنا الآن ما يعصي، يعني قبل قليل العبد كان يعصي، لكن لما كان معه ثوب العبودية يعني أصبحت ما أقرب مغفرة الله له، والآن هو ما يعصي، الآن هو يطيع، يعني يطيع سيده، لكن لما كانت الطاعة فيها نوع من الاستعلاء وفيها نوع من المنة وفيها نوع من الكبرياء وفيها نوع من أني أعطيت ما طلب مني وزيادة، وأنه المفروض أني أؤدي أقل من ذلك، ولما كانت الطاعة للسيد بهذا الشعور السيد لا يريدها ولا تقع عند السيد الموقع الحسن، لأن السيد عزيز أيضا وكريم، ويرى أن والسيد هو متولي النعمة وهو المتكفل بهذا العبد بحياته وأكله وشربه وعلاجه ودفع أعدائه والقيام على شؤونه خاصها وعامها وكل شيء، فيرى أنه يستحق من هذا العبد أضعاف ما طلبه منه من الطاعة، فكيف إذا كانت هذه الطاعة قليلة، وكيف إذا كانت هذه الطاعة فيها مصلحة للعبد نفسه. ولهذا أصبحت، يعني لما نطبق هذا ولله المثل الأعلى على العبد المؤمن مع الله، فإن العبد المؤمن متى ما أدى الطاعة بنوع من المنة، يعني يرى أن المنة له، يرى أن الفضل له، متى ما كان هذا الشعور يصاحب الإنسان في حياته، فإن عمله يحبط، والله لا يريد هذا العمل. ولهذا لما جاء أناس يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أسلموا بلا قتال، قال الله: يمنون عليك أن أسلموا؟ قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، يعني المنة لله الذي هداكم بدون قتال. فما من الصلاة التي نحن نعملها حتى لا يمتن الإنسان بهذه الصلاة، أصبح من السنة أننا نقول إذا سمعنا المؤذن: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، لا حول ولا قوة، يعني أنا ما عندي حول وما عندي قوة على هذه الصلاة إلا إذا أعنتني. هذه الطاعة. فإذا الطاعة متى ما عملها الإنسان، متى ما عملها الإنسان المؤمن بنوع من الامتنان والإدلاء، لا تقع عند الله الموقع الحسن. طيب، هذا يفيدنا في ماذا؟ يفيدنا أنه لا يليق بالإنسان إلا أن يعمل الطاعات وهو يرى أن المنة لله والفضل لله، والله صاحب الفضل، والله هو المتفضل عليه، وهو المعين له، وهو الميسر له، والله له فضلين على العبد: قبل العبادة وبعد العبادة، بل له ثلاثة: قبل العبادة وأثناء العبادة وبعد العبادة. قبل العبادة لأن الله هداه لها، وأثناء العبادة لأن الله ثبته عليها، وبعد العبادة لأن الله تقبلها منه، فرجع الأمر لله أولا وآخرا. ولهذا من أسماء الله الأول والآخر، يعني الأول يعني هو الذي أعانك، من معانيها الذي ليس قبله شيء، ومن آثار ذلك أنه هو الذي أعانك على العبادة، والآخر هو الذي قبلها منك بعد ذلك، مع أنه هو الذي أعانك، ثم زيادة على ذلك يشكرك أيضا عليها. هذه الطاعة مع العبودية تكون بهذا الشكل، ولهذا يفعل المؤمن الطاعة ويستغفر بعدها: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، لأنه يرى أن المنة لله. فالطاعة إذا كانت بإدلاء، يعني بمنة، ما أضعفها عند الله.